وعارف وصاحبه قوي ويحب ينقله البطيخ الكويس، فيقوم ياخد البطيخة ويقعد ينططها على ايده كده، واذا كان لسه مبتدئ في الصنع يحط البطيخة جنب ودانه كده ويقعد يفحص فيها يشوفها تخروش ولا لا مثلا، واذا كان راجل بقى فاهم قوي يقوم يعرف البطيخة الحمرة من البطيخة القرعة، يقول له خد دي كويسة، يقول له طيب يعني الماء يتكدب الغطاس افتح لي كرشها اشوفها تنزل دم ولا لا، يفتح له البطيخة تطلع حمر، يقول له ايه رايك البطيخة اللي جنبها ده قرعة، يقول له طيب افتحها على حسابي بس عشان اتأكد ان انت راجل بتفهم، يفتح له البطيخة تطلع قرعة برضه. الراجل ده جاب المعلومة دي ازاي؟ بالخبرة، كتر الخبرة اللي عنده، رجل مثلا فكهاني ولا رجل بتاع خضار ولا كده، قفص طماطم ولا قفص خوخ ولا قفص اي حاجة، بيبقى فيه حاجات مضروبة ظاهرها السلامة لكن مضروبة، الراجل فكهاني ينقيله يقول له خد دي ودي ودي ودي، فمش لازم كل القفص يكون كله مضروب، اعرف انا نقي صح شكلها مضروب لكن سليمة من جوه، هو ده اللي انا اقصده، الراوي شكله مضروب لكن العلماء يعرفون صحيح حديثه من سقيمة. اللي يحفظ 600,000 ويحفظ 300,000 أو يحفظ 1,000,000 مع الذكاء الوقاد وإن حياته كلها وفرها لعلم الحديث يقدر ينقي الراوي الضعيف، يقول الحديث ده وده وده وده صحاح والباقي لا. أنت تقول له ليه؟ يقول لك خبرة، أنا عارف، لا سيما إذا اشترط الصحة فيما يجمع، زي البخاري الذي قال جمعت أصح الصحيح وتركت من الصحاح لحال الطول، قال لك الحديث الصحيح ده كتير قوي، أكثر من 20-30,000 حديث مثلا صحيح، وأنا عايز أجمع بس كتاب الجامع الصحيح المختصر زي ما أنا سميت لكم الكتاب قبل كده وشرحت تسمية البخاري، قال لك عايز 2,000 حديث كده في كل العلم تكون من أصح الأحاديث. فقد ينتقي البخاري بقى لرواة ضعفاء من روايتهم ما صح من رواة هؤلاء، يبقى إذن البخاري أو مسلم إذا خرج أو أحدهما حديثا لراو متكلم فيه فإنما ينتقون من حديثه ما لم ينكره أهل العلم عليه. آدي الإيه؟ آدي المسألة. يبقى عندنا البخاري رحمة الله عليه في كتاب الرقاق روى رواية الفضيل ابن سليمان المتكلم فيه عن أبي حازم، لكنه في كتاب المغازي وفي كتاب مناقب الأنصار روى هذا الحديث عن عبد العزيز ابن أبي حازم عن أبيه أبي حازم عن سهل ابن سعد الساعدي. علقة محترمة النهاردة، يعني أنا بقى بعتمد على أساس أن أنا مريحكم بقى لي 2-3 هو الحضرة اللي فاتت ما تكلمناش في التخريج، فيبقى أنتوا كده إيه مستعدين أنكم تتلقوا إيه هذه الجرعة. نكمل بقى الكلام على إسناد البخاري. إحنا تكلمنا عن أحمد ابن المقدام قلنا أنه ثقة، وفضيل ابن سليمان قلنا أنه وثقه ابن حبان وتكلم فيه أكثر علمه ولسه مخلصين كلام عنه دلوقتي. أبو حازم سلمة ابن دينار ده حكايته حكاية أبو حازم ده، وأنا بعتقد حقيقة أن يمكن الحلقة كلها تروح على أبي حازم سلمة ابن دينار، ومش عارف يعني هل يعني احنا فاضل ساعة لربع أخذ كده ربع ساعة وأترك فسحة للأسئلة ولا أكمل الدرس، الله مستعان، أسأل الله أن يعني أن يقدر لنا الخير. أبو حازم سلمة ابن دينار الإمام الزاهد القدوة العلم الكبير الأعرج صاحب المواعظ والكلام الذي يشبه كلام الأنبياء، و أنا أحب سلمة ابن دينار من قديم، بسبب كلامه الرصين وثناء الجمع عليه، يعني عقدت عليه الخناصر أبو سلمة. وقد انتقيت لكم بعض كلامه الذي أعجبني، الكلام كثير، لو إحنا حبينا نجمعه كلام أبي سلمة لجاء في مجيليد صغير، فلو أردنا أن نشرحه لتجاوز مجلدات. وأنا سأذكر بعض كلامه وأعلق على بعض الكلام برضو تعليقا ليس مسهبا، يعني إنما هو تعليق بما تمس إليه الحاجة. شوف بيقول إيه سلمة، يقول: اشتدت مؤنة الدين والدنيا، يعني بأمر الدين صعب وأمر الدنيا صعب. قيل له: وكيف ذلك يا أبا حازم؟ قال: أما الدين فلا تجد عليه أعوانا، وأما الدنيا فلا تمد يدك إلى شيء منها إلا وجدت فاجرا قد سبقك إليه. ده كلام نفيس كله مأخوذ من السنة النبوية. الدين مؤنة الدين، وأنا عايز برضو أنك أنت تقدر الطبقة التي كان عايش فيها أبو حازم. ده أبو حازم ولد في زمان ابن عمر، وهو نعم لم يسمع من صحابي إلا سهل بن سعد الساعدي، كما قال ابنه عبد العزيز اللي احنا لسه بنقول انه روى الحديث عنه. عبد العزيز قال: من حدثك، يقول ليحيى الوحاظي، قال: من حدثك ان ابي، لما الوحاظي سأل عبد العزيز قال له: اباك سمع، هل ابوك سمع من ابي هريرة؟ قال: من حدثك ان ابي سمع من غير سهل فقد كذب. يعني متقدم في الطبق، ادرك الصحابة، وروى عنه وروى عن كثير من التابعين كسعيد المسيب وغيره. يعني كان في زمان راية الإسلام ترفرف على الدنيا. يقول: في هذا الزمان، زمان الديانة والفضل، يقول: اشتدت مؤنة الدين والدنيا. وعلل مؤنة الدين بأنه لا يجد على الدين أعوانا. فما يقول أبو حازم إذا رأى زماننا الآن؟ أي ابن أو ابنة عايز يلتزم بالهدي الظاهر يقابل بمقاومة عنيفة. الأسبوع الماضي فقط تلقيت أكثر من 10 مكالمات من فتيات يريدن ارتداء النقاب وأهلهن يمنعن ذلك. من حوالي 10 دول قدرت أتكلم مع 3 أو 4 من الآباء والأمهات اللي هم يعني وافقوا، وبعضهم على مضض لما أخذت معاهم وتكلمت في مسألة النقاب والكلام ده، وكان يبدو ناس فيهم الخير فعلى طول استجابوا لما ذكرت لهم من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم نصوصا استجابوا. بنت عايزة تنتقي، عايزة تريد أن تلبس شعار العفة. العفة يعني واحدة بتقول: يا ابني طب خلات تتجوز الأول، خلاتها تتزوج، بعد ما تتزوج تنتقب. قلت لها: طب النقاب هيمنع الزواج؟ قالت لي: يا ابني بتدفن نفسها والناس هيعرفوها ازاي؟ قال لها: وانا عايز اقول هو المنتقبات اللي هم بالالوف المؤلفة النهاردة اللي بيتزوجوا الناس عرفوهم ازاي؟ قال: عرفوهم من الناس برضو. اضف الى ذلك ان فيه والحمد لله اقبال منقطع النظير من الجماهير على الدين، وأي واحد بيبقى عايز واحدة مستترة، إنسانة عفيفة، يقول لك: أنا مش هلاقي زي المنتقد، فيروح يتزوج. وأنا عندي إحصائية حقيقية في بلد من البلدان، المنتقبات أسرع زواجا من المتبرجات، فده نصيبها هيجيلها. وبعدين خلي بالك برضو المرأة المنتقبة ما بيدخل لهاش إلا واحد فاضل على الأقل في الظاهر، يعني ممكن يبقى سيء جدا بس احنا ما نعرفش،

اكتنفناه يعني تحوطنا حواليه يعني. فقال أبو موسى يا أبا عبد الرحمن لقد رأيت في المسجد آنفا شيئا أنكرته ولم أرى والحمد لله إلا خيرا. قال ماذا رأيت؟ قال إن عشت فستراه، رأيت قوما حلقا حلقا وبين أيديهم حصى، يقول واحد منهم كبروا 100 فيعدون التكبير، يكبرون 100 زي السبحة اليومين دول كده، هللوا 100 يهللون 100، كبروا 100، احمدوا إلى آخره. فقال له عبد الله بن مسعود يا أبا موسى هل أنكرت عليهم؟ فقال له انتظار أمرك أو انتظار رأيك. هو ده الشاهد من الموضوع اللي بيقول لك إيه؟ اللي بيقول لك يقبح بالمفضول أن يفتي مع وجود الفاضل في البلد. قال انتظار أمرك أو قال انتظار رأيك إلى آخر القصة اللي هي إيه المعروفة في هذا الباب. فيوم يقول لك بقى إيه إن الإنسان إذا كان رجلا فاضلا يوم يعرف حق من فوقه ويعرف أيضا حق من تحته ولا يبغي على من هو مثله. وإن شاء الله الكلام بقى له تتمة في المرة الماضية. ومعنا ربع ساعة ناخد بعض الإيه ناخد بعض الأسئلة. عندك الصلاة جاهزة؟ طيب يلا. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ الله يحفظك. أحبك في الله. أحبك الله. لي سؤالين عند حضرتك. نعم. أول سؤال تدعو لي بالصبر والتثبيت. نعم. السؤال الثاني ما المقصود في حديث النبي صلى الله عليه وسلم خلق الله آدم على صورته؟ جزاكم الله خير. بارك الله فيك. نعم. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يحفظك. عندي ثلاثة أسئلة بخصوص رمضان يعني كان أثره مشاكل يعني. السؤال الأول بخصوص الرؤية. يعني إذا أفتى المفتي برؤية رمضان بخلاف البلد السعودية. هناك من يعرض ويفطر مع بلد الحرام. فهل المفروض أن يفطر في نفس البلد اللي هي مصر أم يفطر مع بلد الله الحرام؟ والسؤال الثاني بخصوص صلاة التراويح. كان بعض المساجد كانت بتوتر بركعة وثلاثة وخمسة وسبعة. وبيقولوا انه كده احياء سنة. ففي البعض ما يعرفش فقال لا مفيش حاجة اسمها خمسة وسبعة، عمرنا ما شفنا كده. فياريت توضح لنا الامر ده. طيب. الحاجة الاخيرة بخصوص الزكاة، زكاة الفطر في رمضان. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان هي حبوب. الناس بتقول لا اولى ان هي فلوس. ويعني بيقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا انتم اعلم بامورتم اياكم. فايهما اولى؟ وجزاكم الله خير. بارك الله فيك. نعم. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم تفضل. لو سمحت يا شيخنا انا كنت عايز اسال حضرتك سؤال. تفضل قول. هو اخويا كان قايل لي اسال حضرتك على حاجه. ماشي. هل النت حرام؟ هل النت حرام؟ نعم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخينا الفضل عز الله بك الإسلام. الله يحفظك. ونفع بك إن شاء الله. جزاك الله خير. وأطال الله في عمرك وزاد من عملك. الله يحفظك. شيخنا الجليل بعدين حضرتك لي سؤال. نعم. ليه ابنك كان متعرض لحد السيارة؟ مين؟ ليه ابنه تعرض لحد السيارة؟ والأخ تركه وهرب. وبعد ما تركه وهرب رحت بلغت الشرطة وعملت له محضر. فبعد كده جه بعد حوالي أسبوع. طب المحضر مش محضر وعلاجها؟ طول انت بعد اسبوع تقول علاجها عوض على الله سبحانه وتعالى ان شاء الله باذن الله تعالى لبيتهم بالسلامه هتنزل لك على المحضر باذن الله تعالى. بعد كده من الشيخ لحد النهارده ما جوش غير لسه جايين النهارده بعد 3 اسابيع جايين لي كيسين فاكهه جايين